فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق على الحمل أو على عدم الحمل. نعم. فصل في تعليقه بالحمل. إذا علقه بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا، أو لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه طلقت منذ حلف، لأن تبينا أنها كانت حاملة وإلا لم تطلق. إذا علق الطلاق بالحمل كأن يقول الرجل لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق، فإذا قال هذا القول إن كنت حاملا فأنت طالق، قلنا له يجب أن تمتنع عن وطئها، لأنها قد تكون حاملة فيكون الطلاق قد وقع. ثم إذا امتنع فإن ولدت لأقل من 6 أشهر منذ حلف عرفنا أنها طلقت بقوله أنت طالق إن كنت حامل، لأنها ظهر أن حملها موجود حال الحلف. فإن كان لأكثر من 6 أشهر وكانت المرأة فراشا لزوجها، يعني هو يطأ، فلا يقع الطلاق، لأن هذا الحمل قد يكون نشأ بعد هذا الحلف، فحالة الحلف لم تكن حاملا، وذلك أن مدة الحمل أقلها كم؟ 6 أشهر. فأقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال جل وعلا في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كانت الرضاعة حولين فالحمل حينئذ 6 أشهر. فإذا قال رجل لامرأته لم يتبين حملها أنت طالق إن كنت حاملا، قلنا إن كان الطلاق طلقة واحدة فلا نمنعه من زوجته، لأن الوطأ بعد الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين يعتبر رجوعا في الطلاق، رجعة. ثم إن ولدت هذا الحمل، إن كان الحمل موجود وولدت لأقل من 6 أشهر تبينا وقوع الطلاق ثم الرجعة بعد ذلك. وإن ولدت بعد أكثر من 6 أشهر وكانت المرأة فراشا، يعني عند زوجها وزوجها يطأ، فحينئذ لا يقع طلاق، لأن هذا الحمل الذي وضع بعد أربعة بعد ستة أشهر من الحلف محتمل أن يكون نشأ بعد الحلف، وحالة الحلف لم تكن حاملا فلا يقع طلاق. وكذا لو ولدته لأقل من أربع سنين ولم يكن يطأ، رجل قال لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق، ثم سافر عنها ولم يطأها، فبقي الموضوع معلق لا ندري هل وقع طلاق أو لا، لأننا لا ندري أهي حامل أم لا. بعد هذا الحلف بأقل من أربع سنين بشهر وضعت حملا، وضعت المولودا، فهل تطلق أم لا؟ نعم تطلق، لأن تبينا بوضع الحمل هذا حالة كون زوجها بعيدا عنها أنه حينما حلف عليها بهذا الحلف يعني هذا التعليق كانت حاملة، فيقع الطلاق حينئذ، يقع الطلاق من حين حلف، من حين تكلم بهذا التعليق. فإن كان زوجها يطأ فلأقل من ستة أشهر، وإن كان لا يطأ فلأقل من أربع سنين. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. من هي التي يحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة؟ كل مطلقة؟ لا، المطلقة طلاقا بائنا يحرم أن يمسها قبل أن يستبرئها بحيضة. أما إذا لم يكن الطلاق بائنا فله أن يطأها، وإذا تبين أنها كانت حامل اعتبر هذا الوطء رجعة. من هي التي يحرم وطئها قبل الاستبراء؟ هي المطلقة طلاقا بائنا. أما المطلقة طلاقا رجعيا فله أن يطأها، ثم إذا تبين الحمل بعد ذلك اعتبرنا هذا الوطأ رجعة. وإن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها. وإن قال الرجل لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، بعكس التعليق السابق، الأول قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فقلنا إن ولدت لأقل من ستة أشهر إن كان يطأ، أو لأقل من أربع سنين إن كان لا يطأ، اعتبر الطالق. وهنا بعكسها قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإن ولدت لأكثر من أربعة أشهر، إن ولدت لأكثر من ستة أشهر اعتبرناها طالق من حين حلف. لما؟ لأنه قال إن لم تكوني طال، إن لم تكوني حامل، فمضى ستة أشهر ولم تضع، عرفنا أنها لم تكن حامل فوقع الطلاق. ومثل السابقة يحرم أن يمسها قبل أن يستبرئها بحيضة. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق نقول لا تقربها، وهذا في الطلاق البائن، لا تقربها حتى يتبين الأمر أهي حامل فلا تكون طالقة، أم هي غير حامل فيقع الطلاق. والاستبراء يحصل بحيضة موجودة، يعني لو قال لها حالة حيضها إن لم تكوني حامل فأنت طالق، عرفنا بهذه الحيضة أنها لم تكن حامل فهي طالق. أو مستقبلة تحيض بعد ذلك، لا يمسها حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنه وقع الطلاق، وإن لم تحض عرفنا أنها كانت حاملا فلا يقع طلاق. أو ماضية إن كان حلفه بعد حيضة مضت ولم يمسها فيه، فإذا قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق عرفنا أنها الآن أصبحت طالق لأنها لم تكن حامل بحيضة موجودة، يعني عليها حاليا أو مستقبلة تأتيها فيما بعد، أو ماضية بشرط أن لا يكون وطئ بعد هذه الحيضة. نعم. وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجعي. يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجعي كما تقدم. أما الرجعي فلا يحرم وطئها فيه، فإن تبين الحمل بعد ذلك أصبح هذا الوطء رجعة. نعم. وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق عكس المسألة الأولى، وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام، فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت لأننا تبينا أنها لم تكن حاملا. وهي أي المسألة الثانية عكس المسألة الأولى، قوله إن كنت حاملا فأنت طالق أو قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، المسألتان بعكس كل واحدة بعكس الأخرى. فالمسألة الحال التي تطلق فيها الأولى لا تطلق فيها الثانية، والحال التي تطلق فيها الثانية لا تطلق فيها الأولى. في الأولى قلنا إذا ولدت لأقل من 6 أشهر فلا تطلق. في الأولى إذا قلنا إذا قال إن لم تكوني إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت، عرفنا أنها كانت حامل. في الثانية قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ولدت لأكثر من 6 أشهر، ولدت لأكثر من 6 أشهر تطلق، عرفنا أنها حال الحلف لم تكن حامل وإنما حملت فيما بعد فتطلق. في الأولى قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 4 سنين وكان زوجها لا يطأ. إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 4 سنين عرفنا أنها كانت حامل حال التعليق فوقع الطلاق. في الثانية قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فولدت لأكثر من 4 سنين منذ حلف عرفنا أنه وقع عليها الطلاق لأنه وقت الحلف لم تكن حاملا. وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ لأن الأصل عدم الحمل. نعم. وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد. إذا قال الرجل لزوجته إن حملت فأنت طالق، إن حملت فأنت طالق، فتبين لنا أنها حامل منذ شهرين، فهل يقع الطلاق؟ لا، لأنه قال إن حملت فأنت طالق وهي حامل من قبل. قال لها إن حملت فأنت طالق، فحملت بعد شهرين، فهل يقع الطلاق؟ نعم. فإذا علقه على الحمل في المستقبل، فإذا كان هناك حمل قد مضت فيه فلا تطلق. نعم. ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر. إذا قال هذه العبارة إن حملت فأنت طالق لم يقع الطلاق إلا بحمل متجدد، ويلزم من هذا أن يقيد، يقال له هل وطأت بعد الحيض وقبل حلفك؟ يقول نعم. نقول لا تقربها حتى تحيض، فيتبين لنا أنها لم تكن حامل، وإلا إن لا يجوز لك الوطء، لأنه محتمل أن يكون الوطء السابق حصل به حمل فيكون فيه الطلاق. ثم إذا حاضت بعد ذلك وطهرت، هل له أن يطأ؟ له مرة واحدة فقط، لأنه محتمل أن تحمل بهذا الوطء فلا تحل له فيما بعد، لأنها حملت والطلاق معلق على الحمل، فيمنع في كل طهر إلا من مرة واحدة لاحتمال نشوء الحمل من هذا الوطء فيحصل الطلاق، وهذا كله فيما إذا كان الطلاق بائنا، أما إذا كان رجعيا فلا بأس. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين. إن علق طلاقه على الحمل وما في البطن، قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. فحمل فكان الحمل ذكرا، ماذا تطلق؟ واحدة. كان الحمل أنثى، ماذا تطلق؟ اثنتين. كان الحمل ذكرا وأنثى، تطلق ثلاثا، لأنه قال إن كان حملك ذكر فأنت طالق بطلقة، وإن كان بأنثى فأنت طالق طلقتين. فكان الاثنان موجودان، طلقة واحدة للذكر وطلقتين للأنثى، فتطلق ثلاثا بهذا التعليق. نعم. وإن كان مكانه، أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين، إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، وولدتهما لم تطلق بهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودا. إن كان بدل العبارة السابقة قوله إن كان إن كنت حاملا بذكر فأنت كذا، أو حامل بأنثى فأنت كذا، إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، فهل تطلق؟ لا، لأنه قال إن كان حملك هذا الذي في بطنك ذكرا فقط فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فقط فأنت طالق طلقتين. فتبينا فيما بعد أن الحمل ذكر وأنثى معا فلا تطلق في هذه الحال، لأنه علق الطلقة على الحمل بذكر فقط، وعلق الطلقتين على الحمل بأنثى فقط، فلم يكن ذكرا فقط ولم يكن أنثى فقط، وإنما كان ذكرا وأنثى، فلا يقع في هذه الحال طلاق. وهناك فرق بين العبارتين. العبارة الأولى: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فوجد الذكر والأنثى طلقت ثلاثا، لأنه قال للذكر واحدة وللأنثى اثنتين، فوجد معا فوجد الثلاث. أما إذا قال إن كان ما في بطنك ذكر، إن كان حملك هذا ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك هذا الذي في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، فوجد ذكر وأنثى فلا تطلق لا واحدة ولا اثنتين، لأن ما في بطنها لم يكن ذكرا فقط ولم يكن أنثى فقط، وإنما كان ذكرا وأنثى، فلا تطلق بهما، يعني بولادة الذكر والأنثى معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.